اللهم إليك قول ولا يجوز الزوج المباح. قال المصنف والشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ولا يجب في الحلي المباح زكاة، أما المحرم كسوار وخلخال لرجل وخنثى فتجب الزكاة فيه. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ولا يجب في الحلي المباح زكاة. لماذا؟ قال: لأنه معد لاستعمال المباح. اعتذر عن التأخير سامحونا فوق إرادتي. لأنه معد لاستعمال المباح فأشبه العوامل من النعم، كما أن عوامل النعم لا زكاة فيها وإنما الزكاة على السائمة، فكذلك الحلي المباح لا زكاة فيه عند الشافعية بل وعند الجمهور في الأظهر من قولي الشافعية أو من قولي الإمام، فمقابل الأظهر من قولي الإمام وكذلك قول الحنفية من بقية المذاهب في الحلي مباحه ومحرمه زكاة. هل تسمعونني يا أخوات في الخلف؟ لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل، جمع عاملة من النعم. نعم، إن ورثه ولم يعلم به حتى مضى الحول وجبت زكاته. نعم، إن ورثه ولم يعلم به حتى مضى الحول وجبت زكاته. إن ورثه، الضمير يعود على الإيه؟ غلط غلط. ورث المزكي، إن ورثه، الضمير يعود على المزكي إزاي؟ ورثه، الضمير المتصل ده حلي خطأ. الورثة من الميت، الورثة من الميت، الورثة من الميت، الورثة العوامل، ده ضمير مفرد، ده ضمير مفرد. الوارث من الميت غلط. حلي المباح، بس الحلي المباح لا لا مش هو الحلي، لا لا. طب المباح امس الحلي، احنا عندنا حلي مباح وحلي محرم. لما تقول لي الضمير يعود على الحلي باطلاق كده يبقى غلط. صح، المباح. فازاي تقول لي الحلي؟ قول لنفسك. نعم نعم. اقرب الشيء قال الحلي ولا يجب في الحلي المباح. طب قول لنفسك: ولا يجب في الحلي المباح زكاة، لأنه معد لاستعمال المباح. فأشبه العوامل من النعم. ما قصده بالمباح؟ يعني الجائز. مش في حلي محرم الرجل إذا يجوز أن يتزين بالذهب؟ يجوز. الرجل والخنثى لا يتزينان بالذهب، وكذلك المرأة لا تتزين في سيفها لو كان لها سيف بالذهب، لأن هذا خاص بحلية الرجل، في سلاح الرجل. فحتى على المرأة ليس الذهب بإطلاق، مباح. وكذلك في المصحف إلى آخره، في أشياء مرت معنا وستأتي الآن مرة أخرى إن شاء الله تعالى لو كنتم تذاكرون، ولكنكم قوم لا تذاكرون. والإناء، الإناء للرجال والنساء حرام. استعمال الإناء ممنوع، إناء الذهب والفضة اللي هو إناء النقدين حرام. ولا يجب في الحلي المباح زكاة. لماذا؟ لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم. نعم إن ورثه، نعم استدراك، يقول أن بعض الحلي المباح فيه زكاة. كيف؟ صورة، صورة يكون فيها الحلي المباح زكاة. إن ورثه، إن ورث هذا الحلي المباح رجل، وزي قال ورثه، لم يقل أن المرأة ورثته، وإنما قال ورثه يعني رجل. ورث هذا الحلي المباح، لو كان قد علم به لابد أن يعطيه ليبيعه، يعطيه لامرأة ولكن لا يحتفظ به لأنه معد للزينة والرجل لا يتزين بهذا الحلي، لكنه لم يعلم به وبقي عنده حولا وعلم أنه ورث شيئا لكن لا يعلم أنه حلي مباح لا يجوز له أن يبقي عليه. نعم إن ورثه ولم يعلم به حتى مضى الحول وجبت زكاته خلاص، لأنه مال مدخر مال معد للنماء، بحولان الحول عليه قد نما يجب فيه الزكاة، وهو مباح لأنه لم يعلم أنه حلي مباح، مباح له الآن لأنه لم يرتكب حراما بإبقائه عنده لأنه لم يعلم بأنه قد ورثه. مفهوم هذا الفرع ولا صعب؟ أنا علمت أن مورثي مات من سنة، طيب يلا أعطوني ميراثه، قال ده أنت ورثت كذا وكذا وكذا وكذا من أكثر من سنة، من ضمن الموروثات حلي مباح فوجبت فيه الزكاة لمرور الحول عليه. نعم ما هو لا زكاة فيه، ما هو الرجل ليس له حلي مباح، الرجل ليس له لا قلادة ولا قرط ولا خلخال ولا سوار. أنعم الله عليك، ما خلاص بقى المباح المباح المباح ليس فيه زكاة. ايه بس عايز ايه يا محمود؟ الزكاة ده مباح؟ اه مباح. اه نتكلم على كده يعني مفهوش زكاة، تتكلم على حتى إيه؟ ولو كان في الورق يعني برضه هيورث السيف برضه بدل ما مر عليه سنة يبقى فيه زكاة لانه لا يعلم به بقيده. نعم ان ورثه ولم يعلم به قلنا هو السوار، نعم اذا كان القرب، اذا كان القلادة، اذا كان الخلخال اللي في الرجل تحت هو ده اللي بيتكلم عليه. مع الوجه الزكاة لأنه مباح حتى لو مر على حوله ولم يعلم به. لا لو لم يعلم به يبقى مع الوجه زكاة. لا لو لم يعلم به يبقى عليه زكاة، لم يعلم به يبقى عليه زكاة. الأولاني كان مباحا أيضا لأنه لم يعلم به كان ممكن يتصرف فيه. ممكن يعلم به ما يتصرفش فيه ويقبل معه اللي هو ايه بتاع السيف يعني. اه السيف تقصد السيف، السيف ليس عليه زكاة. لكن يعني نتكلم على حلي النساء لو ورثه رجل، حلي النساء لو ورثه رجل خلاص. وكذا لو انكسر وقصد كنزه، وكذا لو انكسر هذا الحلي المباح علم به بقى الورث ورثه وعلم انه قد ورث من امه حليا مباحا، حليا مباح اللي هو السوار والخلخال والى اخره، علم أنه قد ورثه لكنه انكسر فلا يستعمل، لا يستعمل حال كسره فأبقاه للاحتفاظ به بقصد الكنز لأنه لا يستطيع استعماله هكذا. وكذا لو انكسر وقصد كنزه أو انكسر كسرا يحوزه إلى صياغة فتجب زكاته. نفس الشيء انكسر هذا الحلي الذي كان مباحا للمرأة ولكنه ليس مباحا له هو يبقى فيه زكاة لأنه قصد كنزه، يجوز له أن يبقيه لأنه لا يستعمله، هو ليس محرما الآن، هو محرم أن يبقي عنده الحلي حلي النساء الذي يستخدم في زينة النساء لو كان صحيحا، أما لو انكسر فقصد كنزه بمعنى أنه يبقى عنده للادخار يبقى لا يحرم أصلا. كذا لاستعمال المباح. وكذا لو انكسر وقصد كنزه أو انكسر كسرا يحوج إلى صياغة يعني إلى أن يعاد صياغته مرة أخرى فتجب زكاته. لماذا؟ قال لأنه لم يقصد إمساكه لاستعمال المباح لا يتزين به، بخلاف ما لو قصد إصلاحه وأمكن هذا الإصلاح يعني أمكن الإصلاح الضمير يعود على الإصلاح بلا صوغ فلا زكاة. لأنه مباح، لأنه مباح بخلاف ما لو قصد إصلاحه وأمكن بلا أمكن يعني الإصلاح بلا صوغ فلا زكاة. صياغة. الصائغ يعني يعيد صياغة الذهب مرة أخرى. صاغ صاغ لأنه يعيد صياغة الذهب الخام يصوغه على هيئة حلي، أو الذهب الذي قدم يعيد صياغته مرة أخرى، أو انكسر يعيد صياغته مرة أخرى. قال وإن دام أحوالا فلا زكاة، وإن دام أحوالا وإن بقي عنده عدة سنين. لماذا؟ قال لدوام صورة الحلي مع قصد إصلاحه، لدوام صورة الحلي مع قصد إصلاحه، يعني لم يكن يبقي عليه لقصد ممنوع. لو كان أبقى عليه لقصد ممنوع لوجبت فيه الزكاة، هو الآن يريد الإبقاء عليه لقصد صحيح مباح فلا زكاة فيه، لأن العنوان أنه لا زكاة في الحلي المباح. الرجل لا يبقي على الحلي بقصد الزينة لأنه حرام ففيه الزكاة، فلو أبقى عليه بقصد صحيح يبقى لا زكاة فيه لأنه مباح الإبقاء عليه حينئذ. طب ولو أبقى بقصد الورثة مع مر يا أستاذ كذا، لو انكسر وقصر كنزه او انكسر كسرا يحوز الى صياغة فتجب زكاته. مرة والله الاخيرة ليه تجب انكسر كسرا يحوز الى صياغة تجب زكاته، لانه يحوز الى صياغة خارج عن ايه انكسر فلا زكاة. لو انكسر وقصر كنزه لا زكاة. اما الشخص التالي او انكسر كسرا يحوز الى صياغة ليه عاملها نفس المعاملة بتاعت الكنز، يعني قال هو لأنه سيصاغ سيصاغ فيصير ذهبا يتحلى به. هو في حالته كده يعني لا يصلح، هو أبقى بقصد إيه؟ انكسر كسر أن يحوزه إلى صياغة، يعني سيصير ذهبا يتحلى به، فإبقاؤه رغم أنه مكسور إبقاؤه بقصد الصياغة يعني بقصد أن يتحول إلى حلي للنساء يبقى فيه الزكاة، لأنه لا يتحلى بهذه بهذا الذهب. على على أساس إنه يبقى ارفع صوتك حتى يسمع. على أساس إنه يصوغ يعني. على أساس إنه يصوغ. يعتبر يزكى. يزكى. الصورة بخلاف ما لو قصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ فلا زكاة. انكسر وأبقاه يريد إصلاحه وأمكن هذا الإصلاح بلا صوغ يبقى فلا زكاة. الصورة بالضبة يعمل لها ضبة، يعمل لها يضبها بحاجة يحط فيها فضة يحط فيها حاجة تانية بلا صياغة، يعني بلا إعادة إذابة الذهب وصياغته مرة أخرى. الصياغة يعني إيه؟ يعني يذيب هذا الذهب الخام ويحوله إلى أشكال التي تلبسها النساء، أو هذا الذي صيغ فعلا يعاد صياغته مرة أخرى، يعني يسلط عليه النار فيعاد صياغته مرة أخرى. حيصلح بلا صياغة يعني بلا تصليف النار. أمكن بلا صوغ، أمكن بلا صياغة فلا زكاة. صورة المصير يعني هو يبقى بقصد الإصلاح نيته دائما تكون بقصد الإصلاح فهذا فلا زكاة. هنعيد الفروع مرة أخرى لو سمحتم. لو أنتم قرأتم قبل أن تأتوا لا تحتاجون إلى هذه الأسئلة، لا تقرؤون. طيب ما هو مش المقصود القراءة وخلاص، المقصود القراءة يعني إعمال الذهن وإتعاب الفكر، تبقى بقى يعني أشياء دقيقة، لكن الذي أراه الآن أنه إما لا قراءة وإما قراءة يعني من باب تحلة القسم يعني. طب نقرأ مرة ثالثة إن شاء الله. ولا يجب في الحلي المباح زكاة. لماذا؟ لأنه معد للاستعمال المباح فأشبه العوامل من النعم. نعم إن ورثه ولم يعلم به حتى مضى الحول وجبت زكاته، رغم أنه حلي للزينة مباح بس هذا مباح للمرأة. نعم إن ورثه ولم يعلم به حتى مضى الحول وجبت زكاته، وكذا لو انكسر وقصد كنزه كذا يعني في زكاة أيضا. لأنه لم يقصده لشيء مباح وإنما قصده للكنز. والكنز وإن كان مباحا إلا أنه ليس بهذه الصياغة، ليس بهذا الحلي المباح، أو إن كسر كسرا يحوج إلى صياغة فتجب زكاته، لأنه سيعاد صياغته مرة أخرى فيصير حليا، والحلي هذا فيه الزكاة للرجل، لأنه لم يقصد إمساكه لاستعمال المباح، لاستعمال المباح. يعني معناه لو كان يمسكه لاستعمال المباح فلا زكاة فيه، خلاص ده هذا الرجل يعني. طب من استعمال المباح للرجل الذي يرث بخلاف، لو خفضت صوتك لن أجيب على أحد، حسام سامح محمد علي، اللي يخفض صوته لن أرد عليه أصلا، عشان إخوانك وأخواتك لا يسمعونك، فلا علي بقى أن أرفع صوتي عند كل سائل يسأل أن أترجم. لماذا؟ ما علي من هذا؟ ليرفع صوته؟ أهلا وسهلا، ما يرفعش صوته يوفر علي وعليه. استعمال المباح لمن ورث، تسمعينه يا أختي الكريمة؟ لا يسمع. استعمال المباح تسمعينه؟ لا تسمع. استعمال المباح تسمعينه؟ خلاص كفاية كده. نعم. يعني مولانا لو خلاص كفاية. الحمد لله جزاكم الله خيرا، لو تعمدتنا يكون أحسن والله. معنى الصياغة، معنى الصياغة نعم، المقصود بها أنه يحولك من صورة محرمة ولا يعيد تشكيله بصورة أخرى، تشكيله بصورة أخرى. هو سيف بس بطريقة أخرى. لا مش السيف، الكلام على الحلي المرأة، سوار، قلادة، خلخال، الحلي المباح المقصود بها جوال. نعم. خاصة بالمرأة. أه. لو ورق هو شيء يعني مثل من حلي المرأة لا يكون فيه ذكاء إلا إذا كان هذا الشيء محرم عليه، يعني الضبط هو يعني يجعله يكون فيه ذكاء استعمال مباح، لأنه لم يقصد إمساكه للاستعمال المباح. لو قصد إمساكه للاستعمال المباح فلا زكاة فيه. الرجل متى يزكي على هذه الأشياء إن لم يقصد إمساكه للاستعمال المباح؟ اكتبها عندك حتى ننتهي من هذه الأسئلة المتكررة. متى يزكي الرجل على هذه الأشياء الخاصة بالمرأة إذا لم يقصد إمساكه للاستعمال المباح؟ يبقى مفهوم المخالفة إن قصد إمساكه للاستعمال المباح فلا زكاة فيه. إن قصد الرجل إمساك ذهب المرأة للاستعمال المباح فلا زكاة فيه. صور ذلك أهو مكتوبه، إنه ينكسر ويمكن إصلاحه بلا صوت. قصد انكسر وقصد إمساكه للإصلاح وأمكن هذا الإصلاح بلا صوت فلا زكاة. قاله بخلاف ما لو قصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ فلا زكاة، وإن دام أحوالا لعلله لدوام صورة الحلي مع قصد إصلاحه. فدعونا نقرأ الأفرع مرة أخرى لو سمحت. نعم، إن ورثه ولم يعلم به حتى مضى الحول وجبت زكاته. وكذا لو انكسر وقصد كنزه، أو انكسر كسرا يحوج إلى صياغة فتجب زكاته، لأنه لم يقصد إمساكه لاستعمال مباح. لما هيعيد صياغة مرة أخرى هو يجوز أن يستعمله حال كونه مصوغا؟ لا، يبقى فيه الزكاة. والذي قصد إمساكه للكنز ويستطيع أن يستعمله حال كونه مكنوزا ترد عليه؟ أنا ما بتكلمش على الزكاة دلوقتي، أنا بقول يستطيع يباح له أن يستعمله حال كونه مكنوزا، يعني هو أبقى هذه القلادة عنده كنزا جائز. هل في خلال هذا الحول يستطيع أن يأخذها فيتزين بها؟ يبقى لا يستطيع أن يستعمله، يبقى فيه الزكاة. واضح هو ولا مش واضح؟ نقرأ مرة أخرى. التعليل بيوضح المسائل. قال لأنه لم يقصد إمساكه لاستعمال المباح، لاستعمال مباح، كنزه مباح أن يكنزه ليدخر المال على هيئة هذا الذهب مفيش مانع، لكن يستطيع أن يستعمله في خلال هذا الحوض، لا هذا استعمال غير مباح، يبقى فيه الزكاة. عشان كده قال وبخلاف ما لو قصر إصلاحه أمسكه، يقصد إصلاحه، وأمكن بلا صور فلا زكاة، وإن دام أحوالا لدوام صورة الحلي مع قصد إصلاحه مع لوي الزكاة. الزكاة الحلي مباح، مش مباح بالنسبة له، لكن حيستخدم بخلاف ما لو قصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ، لن يفعل فيه أي صياغة، أمكن إصلاح هذا الذهب بلا صياغة، صياغة التي تحوله إلى ممنوع له. يعني عارضة، خلينا نخلص محمد بس، الصياغة تحوله إلى ممنوع له، فإصلاحه بلا صياغة يجعله بلا زكاة، وإن دام أحوالا لدوام صورة الحلي مع قصد إصلاحه. هو الآن أنا أبقيت عندي لماذا؟ قصدي صحيح ولا مش قصدي صحيح؟ اللي هو الإصلاح، قصد الإصلاح ده استعمال مباح، يعني الشريعة أباحت لي أن أمسكه في هذا الوقت لقصد الإصلاح. الواحد ده معناها الزكاة أصلا، الشافعية ما عندهمش زكاة في النساء ما دام استخدم لشيء مباح. قالت وللمرأة لبس أنواع حلي الذهب، فأتي بالكلام على المباح والممنوع. وللمرأة لبس أنواع حلي الذهب والفضة كالسوار اللي هو في المعصم، والخلخال وهو في الساق في أسفل الساق في التقاء الساق بالقدم، والخاتم وهو في أصابع اليد والقدم، ولو من الذهب. ولو من الذهب ده غاية، غاية للنساء، يعني سواء كان من الفضة أو الذهب، وده في الخاتم خاصة، لأنه قبل ذلك قال أنواع حلي الذهب، وظل يعدد أنواع الحلي حتى وصل إلى الخاتم قال ولو من الذهب، كأنه يعبر عن خلاف هل يجوز خاتم الذهب للمرأة ولا لا، أو فيها خلاف، والراجح أنه لا لا لا لا حرمة في استعمال المرأة لخاتم الذهب. يبقى مرة أخرى انتبه، وللمرأة لبس أنواع حلي الذهب والفضة، تعميمه في الذهب والفضة. قال كالسوار والخلخال والخاتم ولو من الذهب. مرة أخرى عاد يتكلم على الذهب مرة أخرى، بس هذا خاص بالخاتم، لأن هناك من الفقهاء الشافعية من منع خاتم الذهب للمرأة، ولكن الراجح جوازه. خلاص. وكذا يعني لها لبس ما ينتج بهما من الثياب ما لم تسرف. وكذا يعني لها للمرأة، يعني يباح للمرأة. وكذا يباح لها لبس ما ينتج بهما، ضمير يعود على الذهب والفضة، يعني يكون خيوطا، الذهب والفضة تكون خيوطا مع النتيج، ما ينتج بهما من الثياب ما لم تسرف، ما لم يكن هذا النتيج فيه سرف من خيوط الذهب أو الفضة. وقيل ما لم تبالغ في سرف، يعني حتى السرف جائز، لكن المبالغة في السرف ممنوع، هذا قول ضعيف، لأن صدره بقيلة التي تدل على الضعف، والراجح هو الإسراف مطلقا مبالغا فيه أو غير مبالغ فيه. وقيل ما لم تبالغ في سرف كخلخال وزنه 200 مثقال، يبقى ما لم تسرف دوت عاد على كل اللي فات مش على الثياب بس، ما لم تسرف عاد على كل اللي فات، على حلي الذهب والفضة وعلى المنسوج بالذهب والفضة. وكذا لبس ما ينتج بهما من الثياب ما لم تسرف في الجميع، يعني حتى الحلي المباح للمرأة هذا بشرط عدم الإسراف، والضبط في ذلك العرف. وقيل ما لم تبالغ في سرف، فيأتي بمثال على المبالغة في السرف كخلخال وزنه 200 مثقال، قال ويحل للرجل انتهى من الكلام على المرأة ما يحرم لها وما يحل، ووضح من ذلك أن الأصل الحل والحرمة مختصة بالإسراف، والبعض قال المبالغة في الإسراف. لما فرق تسمعين هذا الشاب؟ خلص الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سؤال مرة قديمة إن شاء الله. نعم تسمعين هذا الأخ؟ تسمعين؟ الحمد لله. نحسن الظن بها، هي صادقة وليس بينها وبينك أي عداوة، وأنت صوتك فعلا منخفض. مرة قديمة إن شاء الله. قيمة المئتين مثقال. مر معنا مرة واسمع. كنت غائبا ولا ما كنت غائب؟ ولكن أنا بالمستوى الجرام يعني. طيب سألني سائل المرة السابقة قلنا يا شيخ علي لا 85 جرام. هذه السائل الوحيد اللي سألني نسي. كنت سألتني يعني إيه ال؟ مثقال 4 وربع. مثقال؟ لا إحنا قلنا الجرام. قلنا الدرهم كم جرام؟ 2.4 من 10 و9 ده في الفضة ولا في الذهب؟ في الفضة وفي الذهب 4.25 4.25 طيب اضرب بقى في هذا، اضرب في هذا. ايوه لا اسكت دقيقة خلاص الأسائل. نعم لماذا حرم بعض الشافعية لماذا حرم ها؟ بعض الشافعية لبس الختم منها؟ لأنه فيه مبالغة في الزينة. هذا المباح هو الشيء اللي في الرقبة، هذا أعتبر هذا خاص بالرجال ويكون من الحديد، يعني هذا فيه خشونة، يعتبر أن هذا فيه خشونة مبالغة في من ناحية أنها تخلد الرجل يعني. نعم. لما فرق بين الصياغة أصل الخاتم، أصل الخاتم ما يعد للختم. نعم. فالرجل يضع هنا خاتما أو في أصابع قدمه ليختم به، فالأغلب في استعمال هذا هو الرجال وبعض الرجال كمان، يعني ذوي الهيئات من الرجال الذين لهم مصالح يختموا أوراقهم، عندهم مال، عندهم مثلاً ولايات. نعم زي كفيف مثلا ما بنديش عندهم مال عندهم ولايات. فالذين منعوا من الشافعية أن يكون للمرأة خاتم من ذهب فقالوا لأنها ممنوعة من الخاتم أصلا تشبها بالرجال، والله أعلم. نعم طيب هو ليه فرق بين الصياغة وغير الصياغة في الزكاة عند الرجال؟ عشان الصياغة خاصة بالنساء. إذا صاغه يعني قال إذا جعله معدا لللبس، إذا صيغ صار معدا لللبس لبس النساء، وإذا لم يصغ لا يكون معدا لللبس النساء، فيستوي فيه الرجل والمرأة. ممكن يعدوه لصياغة شيء آخر زي السيف، ما ده مش صياغة، صياغة يقصد بها الحلي. صياغة مولاه لو قلنا المساكن بيشوف مثقال 85 جرام يبقى 250 جرام من عيار 21 يبقى 200 850. طيب يمين صح؟ لا ده دهب. 200 ده ايه؟ 200 ده فضة، ده فضة، وال 85 ده دهب. الفلفال بنتكلم على الذهب. 85 جرام من الذهب. مش ايه اللي ادخل 200 دلوقتي؟ اللي في مسألة الفلفال 200 دي هنا. طب اتفضل. لم تبالغ في صرف كفلفال وزنه 200 مثقال. طيب يبقى 200 مثقال 850 جرام. 85 لا 200، احنا قلنا ال 20 85، ال 20 مثقال 85 يبقى 200 850. طيب يبقى معنى ذلك ان لو حلي للمرأة زاد عن الخلخال. خلخال مش حلي، خلخال. ما هو الخلخال نوع حلي مش اي حلي. لا. خلخال حاجة في الرجل غير غير اللي هنا. غير الخلخال شبيه بالسوار، شبيه بالسوار مثلا في الرجل. طيب شبيه باي حاجه؟ حد الصرف، حد الصرف. 850 جرام في عصرنا. هو قال كده. في عصرنا اسال برفع صوتك بس. يعني هو قال هو نفرق بين من قال ما لم تسرف وقيل ما لم تبالغ في صرف. صحيح. يعني طبعا في مغايرة هنا في فرق. صح. فالصرف أول حتى يعني النص الأخير الثاني هي زيادة عن الصرف ربما يكون أقل من كده كمان. قيل ما لم تسرف ثم قال وقيل ما لم تبالغ صرف. الحالة بتاعت المتين المثقال دي يعني عدد الصرف ودخل الكلام فيه أكثر من كده. يعني نفهم كده ان الصرف هو ده هو بيمثل للمبالغة هو بيمثل الصرف. لا بيمثل للمبالغة. لا لا لا. لا. وقيل ما لم تبالغ في صرف كان. لا لا لا لا خلاص قيل ده قول ضعيف بيجمع به الأقوال لكنه الآن بيمثل للصرف. طب يعني نعم مش هيك في حالتين متغيرين اللي هو ما لم تسرف وقيل ما لم تبالغ في صرف ولا دول حاجة واحدة. حالتين طب حالتين يبقى لازم كل واحدة ليها صرف معين. مش لازم هو مثل واحدة اللي هي المشهورة اللي هي عليها القول المعتمد. ما دي القش اللي دي اصلا هي بيمثل القول المعتمد. هو عايز يمثل القول الضعيف ويترك القول المعتمد. القول المعتمد هو اللي عليه الشرح. خلاص يبقى المتين هو بيجمع بس المسألة العلمية فبيقول في قول ضعيف بان المبالغة في الصرف. خلاص. لكن لما يمثل القول المعتمد اللي عليه المذهب يبقى 850 دول بتصير ايه حد الاصراف على كلام حضرتك اللي هو ايه 850 هو ضرب الاخر وقتي. طيب يبقى اذا ممكن في امكانية هنقول برضه من الناحية الثانية اللي ممكن هي تزود عن كده مبالغة في ممكن على القول الضعيف. نعم على القول الضعيف. على القول الضعيف يبقى ال 200 دولت في الخلخال ما يضرش بل أزيد. اللي يضر هو الأزيد المبالغة فيه. في سؤال عندك قلنا طبعا ممكن لا ممكن طبعا في عندها يكون حلي في كل جسمها لكن في موضع معين هو اللي فيه الصرف. طيب ويحل للرجل الخاتم من الفضة لا من الذهب بحسب عادة أمثاله. في طبعا حاجة اسمها التاج كمان النساء لهم التاج على الرأس بقى كمان يعني في رجلها الخلخال في ساعدها السوار في صدرها أو في رقبتها تضع في رقبتها تضع القلادة وعلى الرأس التاج وهكذا. في أشياء في الصدر في أشياء في العضد. طيب. لا لا لا مش عارف شوفها مش عارف. ويحل للرجل الخاتم من الفضة لا من الذهب بحسب عادة أمثاله قدرا وعددا ومحلا بل لبسه سنة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة قال وجعله في اليمين أفضل. والسنة أن يجعل الفص مما يلي كفه والسنة أن يجعل الفص مما يلي كفه. ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد بعد الواحد جاز فإن لبسها معا جاز ما لم يكن فيه إسراف. ولو تختم الرجل في غير الخنصر جاز مع الكراهة. ويحل للرجل تحلية آلات الحرب من الفضة كالسيف والرمح والمنطقة لا ما يلبسه كالسرج واللجام لا ما يلبسه لا ما لا يلبسه هو نفسه مش سرج هو يلبس السرج برضو هو الراجل بيلبس سرج وبيلبس لجام يا ناس. بخلاف المرأة فليس لها تحلية آلة الحرب لا بذهب ولا بفضة. ويحرم على الرجل الإسراف في تحلية آلة الحرب ويجوز تحلية المصحف والتمائم بفضة للرجل والمرأة ويجوز لها أي المرأة فقط بذهب. قال الغزالي ومن كتب المصحف بذهب فقد أحسن. هنعيد هذه الفروع مرة أخرى من أول كلام على الرجل. ويحل للرجل الخاتم من الفضة لا من الذهب على كم درهم من الفضة قال بحسب عادة أمثاله قدرا وعددا ومحلا الطبقة الاجتماعية الذي هو فيها أو المكانة الوظيفية التي هو فيها أو إلى آخره بحسب عادة أمثاله مدير عام رجل أعمال، تاجر إلى آخره، قدرا يعني في عدد الدراهم، وعددا يعني في عدد الخواتيم، ومحلا يعني في الأصابع. قال بل لبسه سنة، مش بس جائز، ده كمان مسنون يعني يساب فاعله. والدليل قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام، قال وجعله في اليمين أفضل، إذن يجوز وضع الخاتم في اليسار. قال والسنة أن يجعل الفص مما يلي كفه، كفه مما يلي كفه يعني يكون الفص لتحت، فص ناحية الكف مش في الخارج كما يفعل الكثير. سنة يعني يجوز هذا ويجوز هذا. قال ولو اتخذ الرجل، لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة، اتخذ يعني احتفظ واقتنى في بيته صندوق فيه خمسة خواتيم ليلبس الواحد بعد الواحد جاز، ولن يلبسها مع بعض، ولكن سيلبس واحدا مرة مع الكرافتة الزرقاء، يلبس مثلا العقيق ولا ما اعرف ايه، ومع الخضرة يلبس كذا من ال. لو بلغ نصاب الذهب، فإن لبسها معا جاز ما لم يكن إسراف، ما لم يوجد، ما لم يكن فيه إسراف، يعني ما لم يوجد فيه إسراف. حتى لو لبسها معا الممنوع فقط هو الإسراف. قال ولو تختم الرجل في غير الخنصر جاز مع الكراهة، إذن الأحسن يكون في الخنصر، خلاص الإصبع الصغير يعني، أو الإصبع الصغير، في غيره جائز بس مع الكراهة. ويحل للرجل تحلية آلات الحرب من الفضة كالسيف والرمح والمنطقة اللي يضعها على وسطه، يضع فيها الاعتاد بتاعه، كالسيف والرمح والمنطقة، ما يضع على وسطه يضع فيه البازوكا والأربيجي والقنبلة اليدوية وهذه الأشياء، لا ما يلبسه لغيره، يعني لا ما لا يلبسه لغيره كالسرج واللجام، أو ما لا يلبسه بقى. لو فيها لام يبقى لا، عفوا يبقى لا ما لا يلبسه كالسرج، لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام، لأنه بيلبسه الجواد أو الفرس، لو ما فيهاش لام يبقى يلبسه، لو فيها لا زي ما النسخة اللي معانا دي كده يبقى يلبسه، لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام. بخلاف المرأة فليس لها تحلية آلة الحرب لا بذهب ولا بفضة، بس دي مرأة ويباح لها حلي الذهب، لا بس ده خاص بالقتال، والقتال الأغلب فيه الرجال، فلو جاهدت المرأة فيما يجوز لها أن تجاهد فيه فليس لها هذه التحلية، لأن جهادها نادر، والنادر لا حكم له. ويحرم على الرجل الإسراف في تحلية آلة الحرب، إن كان جائزا فليس بإسراف. طيب ويجوز تحلية المصحف والتمائم يعني المباحة بفضة للرجل والمرأة، ويجوز لها فقط بذهب، يعني تحلي مصحفها أو تميمتها المباحة بذهب. قال الغزالي أبو حامد رحمه الله ومن كتب المصحف بذهب فقد أحسن. تمام القرآن، تمام يعني ما يعلق لل فيها قرآن، آية الكرسي ولا غيره، ده زيادة، الزيادة على وسطه قاله بحسب عادة أمثاله قدرا وعددا ومحلا، يبقى الزيادة على عادة أمثاله يبقى إسراف. نعم من زين المصحف بذهب للرجال تسمعين؟ تسمعين؟ نص نص يبقى الحمد لله ما في غيره. ها إلى أخرى ما في أسئلة. نعم قصة جواز تحلية المصحف المرأة على الفضة فقط، لماذا؟ قصة الجواز على المرأة بس على الذهب يعني، ولها بس الذهب ويجوز لها فقط بذهب، لا يجوز لها بفضة يعني؟ لا يجوز لها بفضة، ما هو قاله يقول يجوز تحلية المصحف والتمائم بفضة للرجل والمرأة، يستركان في جواز التحلية بالفضة، لكن الذهب خاص بالنساء. بس الغزالي قال لي الاثنين ده كتابة المصحف. الغزالي يقول من كتب المصحف، مش حل المصحف، جلدة المصحف، صندوق المصحف، لكن كتب بقى الكتابة بالمصحف بالذهب فقد أحسن. أيوة أحسن، يعني جائز وزيادة، خذ ثوابا كمان. في حاجة تانية؟ قال أما المحرم إلى آخره مقابل للمباح. أما المحرم فتجب الزكاة فيه. قال أما المحرم مقابل للمباح ومثل المحرم المكروه فتجب الزكاة فيه أيضا، كضبة كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة. الضبة يعني ما يصلح به كسر الأواني أو المكاحل، إناء عندك ثمين من نحاس أو من حديد ثمين القيمة، قديم العهد عندك، وكثرت حافته، كثرت يده إلى آخره، فإصلاحه يكون حتى الخشب. النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء عليه الصلاة والسلام من خشب، فاحتاج إلى إصلاحه بفضة، فهذا جائز، أو بذهب، ولكن فيها أقوال، إن كان كبيرا لحاجة فيحرم، إن كان صغيرا إن كان كبيرا لحاجة يحرم، إن كان صغيرا لزينة أو كبيرا لحاجة فمكروه، إن كان صغيرا لحاجة فجائز ومباح. فهو في أربعة أحكام: صغيرا لحاجة مباح، صغيرا لزينة أو كبيرا لحاجة مكروه، كبيرا لزينة أو لحاجة فممنوع، صغيرا برضو لزينة فممنوع، صغيرا لزينة مكروه. قلنا مرتين، ودي الثالثة اللي انت بتسألني فيها، موجود في الأواني في باب الطهارة. اللي عايز بالتفصيل يرجع لباب الطهارة. الآن بس نذكره للمناسبة. نعم، لو اتخذه. قال ومثل المحرم المكروه كضبة كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة، أهي سؤالك، يبقى فيها الزكاة. قال ومن المحرم المرود فيحرم على المرأة وغيرها، اللي هو بيستخدم في الكحل، يعني يحرم أن يكون من الذهب أو الفضة. ممورد يعني اسمه مين؟ مرود، ما قلتش مورد أصلا، بقول مرود. مرود يعني ولا مين؟ مرود موجود، هو اسمه مرود والله يعني. الميل هو العصاية بتاعته. نعم، لو اتخذه شخص من ذهب أو فضة لجلاء عينه فهو مباح للضرورة، يعني فيه مرض، عينه فيها مرض فيتخذه للضرورة، ورد بذلك الحديث. نعم، لو اتخذه شخص ذكر أو أنثى من ذهب أو فضة لجلاء عينه فهو مباح للضرورة، ليست للزينة ولكن لعلاج مرض. قال ويجب كسره بعد زوالها. ويجب كسره، الضمير يعود على إيه؟ المرود، الشخص إيه؟ هنكسر الشخص. يجب كسر المرود اللي من الذهب أو الفضة بعد زوالها، الضمير يعود على إيه؟ الضرورة. الضرورة مفيش حاجة هنا، بيقول مباح للضرورة. الضرورة لم يجد غيره الطبيب وصف له كده، طبيب العيون راح لخبير عيون فقال له لن يصلح عينك إلا مرود من ذهب، من ذهب. الطبيب قال له كده، الطبيب المسلم قال له كده، الطبيب قال له كده، دارت كده، هو عنده أدوات وعلوم، قالت له أن هذا الداء اللي في عين زيد علاجه هو مرود ذهب أو مرود فضة. طيب ما ده ضرورة وانتهينا منها، إيه بقى رأيك في الطبيب اللي قال له ذهب هو اللي هيعالج عينك؟ لا أعلم الفائدة يعني. أنت لا تعلم، لك مش طبيب. أنا بقول لك افترض أن هناك طبيبا مسلما عدلا قال إن علاج هذا هو الذهب. ماذا تقول أنت فقيه؟ ماذا تقول يا فقيه؟ استفتى. خلاص شكرا، هذا الذي نريده. قال لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، لأننا أبحنا له أن يستعمل فترة العلاج، انتهى العلاج يكسر، لأنه لا يجوز اقتناء واتخاذ آنية الذهب والفضة. ومن آنية الذهب والفضة هذا المرود أو المكحولة، ممكن الكسر أو يحمل زوجته أو ما يحرم على الزوجة برضو. هو لا يكسره ولا يبيعه؟ حمل المال يبيعه للكافر، يبيعه لمن لمن يحل له استعماله. خلاص. وكذلك لو قطع أنفه جاز له اتخاذ أنف من الذهب، لأن بعض الصحابة وهو عرفوزة بن سعد قطع أنفه في غزوة يوم الكلاب ضم الكاف، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، أنتن الأنف الذي صنع من فضة على هذا الصحابي، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذه من ذهب، يبقى حينئذ جائز. هو يا شيخ سامح، سن من ذهب، أنف من ذهب، واجب الكسر. كلمة واجب الكسر أليس من الممكن أن يعود الألم مرة أخرى فيلجأ إلى البحث عن يعني حتة واجب الكسر بصراحة مش واجب كسره، ربما عوده الألم مرة أخرى احتاج إليه. طب ما رأيك بقى لو اقتنينا من غير ألم خالص، لأنه ربما يأتينا الألم، بلاش بقى الموضوع بتاع الكسر ده، خلينا نقول اهو ان احنا كل واحد يقتني في بيته مكحولة من ذهب او فضة، ربما يأتيه شيء في عينه فيقول له الطبيب المسلم العدل علاجك في الذهب والفضة. يعني بعيد ان الانسان يحدث له الامر، لما حدث له حدث له فمش بعيد. لا بالعكس، ذهب خلاص، ذهب الداء الذي به يا مولانا، ما الفرق بين ان يأتي اولا ويأتي ثانيا؟ مفيش فرق. إلى غريبة شوي، في سؤال فيما فات. ولو قطعت أنملته جاز اتخاذها من الذهب ولو لكل أصبع ما عدا الإبهام. لأنه زيادة ويستطيع أن يستغني عنه. يقول اسمعنا محمود بن السربيني بيقول اسمعنا الإبهام، يعني لأنه لا يستطيع أن يستغني عنه ببقية الأصابع. إذا كان ده بياكل بيه، بياكل بالإبهام إزاي يعني؟ الله يجيبك كنا في حالنا. نعم لا مش أساسي. ولو قطعت أنملته جاز اتخاذها من الذهب ولو لكل أصبع ما عدا الإبهام. ولو قلعت سنه جاز اتخاذها من الذهب وإن تعددت قياسا على الأنف، قياسا لأنه لم يرد فيه نص. ويحرم سن الخاتم من الذهب على الرجل، يحرم سن الخاتم من الذهب على الرجل. ما هو سن الخاتم؟ قال هو الشعبة التي يستمسك بها الفضل. الشعبة يعني الخاتم من فضة للرجل وفيه فص من أي شيء، طبعا من غير الذهب والفضة، لكن يحتاج إلى شعب ثلاثة أو اثنتان لاستمساك هذا الفص، ويحرم أن يكون هذا هذه الشعبة من الذهب. ومن المحرم الحلي الذي أسرفت المرأة فيه أو بالغت في سرفه فتجب زكاة جميعه، ومثل الحلي المحرم الأواني المحرمة، يعني تجب الزكاة فيها، كظروف الفناجين وغيرها. ظروف الفناجين يعني إيه يا ستتنا ويا أخواتنا؟ الظروف يعني إيه؟ طبق؟ أبداً. ولا الودن ولا الطبق يا ستاتنا ويا اخواتنا. نسال الاخوه بقى وعيب على النساء انهم مش عارفين. نعم يعني ايه ظرف؟ ما تقولي ظرف العلبة. العلبة العلبة التي يوضع فيها الفنجان، العلبة سواء طقم الستة، الستة اللي تروح او سبعة او اتناشر او واحد، كل واحد بقى في علبة، في علبة من ايه؟ من هو ده اسمه الظرف. الظرف يعني المحيط، الظرف هو الشيء المحيط. هذا الرواق ظرف لنا ونحن مظروفون، ومنه الظرف اللي بنبعت فيه الجوابات، حط الخطاب في الظرف. فالظرف ما له إحاطة والمظروف ما له حيز. الظرف ما له إحاطة والمظروف ما له حيز. يعني هذا اليانسون مظروف في هذا الكوب فصار مظروفا في بطني. لعله يتذكر أو يخشى. ومثل الحلي، حاضر يا محمد، ومثل الحلي المحرم الأواني المحرمة كظروف الفنادين وغيرها فتجب زكاتها. وكذا ما علق من النقد، ما علق، حاضر، وكذا ما علق من النقدين على النساء والصغار في القلائد والبراقع. وكذا ما علق من النقدين، يعني كما يحصل الجنيه الذهب جنيه الفضة بيتعلق على الصغار او على النساء، مفيش مانع في الافراح وكده، مفيش مانع. وكذا ما علق من النقدين على النساء والصغار في القلائد والبراقع فيه الزكاة لانه لا يجوز. لا والى الان حرام، اذا كان يقاوم. طب ايه الحرام العلم؟ لانه ذهب، لانه النساء، لانه نقد، لانه صار عملة. مش حلي اصلا، مش حلي، حلي ماشي، لكن النقد المضروب يستخدم في البيع والشراء، تضع المرأة في لباسها ممنوع. ده العكس، ده العملة تقاوم بالذهب والفضة. العملة تقاوم بالذهب والفضة، دي اصلا يعني معاملة او دي مقابل. الان يعني احنا بنقول جنيه الذهب، ما نقولش الجنيه الورق، نقول جنيه الذهب، يعني ذهب موجود. ذهب، الذهب موجود في مصر وفي غير مصر. ده من باب اولى بقى، ده من باب اولى ان الذهب له قيمه ضخمه. بتعمل بيه اصلا؟ نعم يا مولانا. القلاده العاديه، قلاده ايه؟ القلاده اللي هي الحليه، الحليه يعني. الحليه ممكن يكون قيمته تساوي قيمه الجنيه الذهبي. طب وناس، لكن صار نقدا، صار نقدا يعني يتعامل فيه بالبيع والشراء. الان ليس نقدا. الان ليس نقدا ازاي؟ زال عنه النقد ازاي؟ يعني الان هل الناس تبيع وتشتري الذهب؟ لا تبيع ولا تشتري، لكنه اعلى من النقد كمان. لا. يعني انت لو عرضت على الراجل هيرفض؟ لا. لن يرفض. ورجال الاعمال بيتعاملوا بيه برضه. مش عارف كده؟ يعني الصيدليات يعني كانوا بيتعاملوا بيه بالشركات اللي هي الشركات الادويه. رايت ذلك يعني الدكتور بيوم جاي بدل ما يدي مبلغ كبير بيدي له مثلا بالجنيه الذهب او امنت بالله ورسوله. كلنا مؤمنين بالله. لا انت ما فهمتش الشاهد. الشاهد ان سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام على نبينا شاف الرجل يسرق فقال له عيسى، فقال له سرقت؟ قال لم اسرق، والله لم اسرق. قال خلاص صدقت وكذبت عيني. امنت بالله ورسوله وكذبت عيني. فانا انا امنت بالله ورسوله وكذبت عقلي. وكذبت عقلي. نعم. في سؤال يا شباب؟ نعم. بيعيد. ومن المحرم الحلي الذي أسرفت المرأة فيه أو بلغت في صرفه يعني كما سبق، فتجب زكاة جميعه لمناسبة الكلام على الزكاة. جميعه ما زاد عن حد الإسراف، ما زاد عن الإسراف أو على المبالغة في الإسراف. نعم. ومثل الحليم احنا نقرأه ومثل الحلي المحرم الأواني المحرمة كظروف الفنادين وغيرها فتجب زكاتها. وكذا ما علق من النقدين على النساء والصغار في القلائد يعني في القلادة اللي في عنقها علقت فيه النقدين, أو البراقة يعني اللي على وجهها علقت فيها النقدين, موجود هذا وترونه في الصور. فتجب فيه الزكاة على المعتمد خلاف والمعتمد وجوب الزكاة ما لم تجعل لها عرا من غير جنسها, ما لم تجعل لها عرا من غير جنسها بحيث تبطل بها المعاملة. شوف الكلام الجميل, وإلا فلا حرمة كالصفة المعروفة. إذا جعلنا لهذه النقود الذهبية أو الفضية عروة, عروة يعني يعني عروة فتحة فتحة فتحة, فتحة. هذه عروة هي. عروة هي. يوضع فيها الإزار. نعم لا مش زائدة, لا لا لا لا مش زائدة, ده بالعكس أقل, ده بالعكس, ده فتحة في الفتحة يعلق منها, وده اللي بيفقد العملة قيمتها. ما هي هتعلق, ما هتعلق منها أصلها بتعمل فيها فتحة ويتعمل فيها إطار من الداخل تشبك بينها عدد الممثلة حتى لا تماثل, بيفقد بقى قيمة العملة, بتفقد المداولة العملة هذه النقدية الفضة والذهب بهذا الصنيع تفقد المداولة بها, فلا حرمة حينئذ ولا زكاة حينئذ. قال فتجب فيها الزكاة على المعتمد ما لم تجعل لها عرا من غير جنسها بحيث تبطل بها المعاملة, وإلا فلا حرمة كالصفة المعروف اللي أنا مش عارف. نعم في النهاية اللي من غير عرا أو اللي زعرا عشان أخذ قيمتها حاليا الآن هلجأ إلى من يصرف وأخذ القيمة, ما فيش حد بيتداول الجنيهات الذهب أو الفضة, لا ما فيش الا يعني الا مكاتب الصرافه, يعني ما فيش على للعوام مكاتب الصرافه, ده بيروح للصاغ للصاغ. اذا معنى كده في النهايه انا كل شيء هيقدر بالقيمه سواء فيها فجوه او عرا يعني او من غير عرا, وبالتالي هنا مش عارف الحقيقه ليه هو عمل موضوع الزكاه او ليه قال على المعتمد الزكاه في النقدين اللي هو المعلق, ما هو في النهايه انا احاول قيمته في النقد حاجه وفي غير النقد حاجه تانيه. النقد لا يجوز, لا يجوز استعمال هذه النقود في الزينة, وفي النهاية هحولها القيمة صح, عشان كل الباب مبني على الحلي المباح, لا يجب في الحلي المباح زكاة. هل هذا الحلي مباح ولا غير مباح؟ مباح. النقدين مباح؟ مباح يعني ما وجه عدم الإباحة؟ أنه نقد ليس بنقد, ليس بنقد حاليا يعني حقيقة يعني الصراحة ليس بنقد صح, هو مش نقد في التداول. طيب إذا معنى كده يعني عشان بس يبقى في ضوابط, هو لا مش نقد بدليل حتى اللي فيه عرض أنا لو عايز أجيب قيمته لو هو المعيار القيمة بقى, طب ما أنا أغيرها وأجيب قيمة خلاص, لو زال عنه النقدية يبقاش فيه زكاة, يبقى فيه زكاة. لو زال عنه النقدية يبقى يجب يجوز استعماله, يقول استعمال ولا زكاة فيه. إذا زالت عنه النقدية خلاص, إذا زالت عنه النقدية, لأن مش كل الدول بهذه الطريقة, يعني أنت تتكلم على مصر طب بس في دول أخرى لغاية دلوقتي في إنجلترا بتستخدم هذا الجنيه ده. وين ماشي, طب أنت قلت العرة اللي هي الطاقة في النقد, طب إيه العرة يعني الفتحة من غير جنسها, يعني إيه عرة من غير جنسها؟ من غير جنس الذهب والفضة, يعني من نحاس, من حديد, من رصاص. العرة اللي هي الفتحة تحط ايه من غير جنسها؟ تحط ازاي؟ يعني يحط لها حاجة في الداخل علشان يتربط منها, يعني عشان ما تاكلش الذهب. مش العرة العرة لغة اللي هي الوثاق؟ الوثاق لا الرباط. طيب كيف يربط بقى؟ ايوه مش يعني الفجوة دي يعني العرة دي قد يكون لها اكثر من معنى, يعني الوثاق والرباط يعني لو ربط ادي العملة دي, لو جعل في فتحة هنا وادخل فيها الذهب هيتاكل, فيحافظ عليه بان هو يعمل حافة من الرصاص او النحاس او ما اعرفش من ايه, يحافظ عليها من الاكل يعني او من الخارج بقى. بس اللي من خارج دي بقى انا بقى بقول لك لا, ليه؟ لانها لن تفقد لن يفقد قيمة العملة، لكن اللي بيفقد العملة قيمتها انه يعمل خرم فيها، يعمل فيها ثقب حتى اللي برا. خلاص انتن اعلم، انتن اعلم. نعم. لو كسرت العملة الخارجية صارت كالعملة وصلت الدولة خلي مع بره. نعم. اذا كان الداخل التمييز الداخل نقص من الوزن عندنا الزائد فهو موجود في الخارج هو المخصوص صوته، فكيف الاصابع؟ خلي مع بره. لا لا لا اسمع، يعني الزائد عادي كما قلنا من فيما سبق. خلي مع جوه. انا ما قلتش حاجه، مش انا اللي قلت، انا قلت حاجه. نعم. يعني العبرة بإيه؟ بفقد القيمة؟ كنقود متعامل بها. طيب خلاص. ولذلك انا مثلت بالكسر يا شيخ سعيد. كسوار بضم السين، كسوار بضم السين، سوار بضم السين. عايز حاجة. سوار بضم السين. انا عندي بضم السين. طب دور فيها في المعجم، قول لي لقيتها في المعجم في الحته الفلانيه. انا ما اعرفش. سوار الذهب مش سوار. عايز حاجه. وخلخال بضم الخاء الاولى، بضم الخاء الاولى، خلخال. لكن على الهامش عندنا المصحح الكتاب قال قوله وخلخال بضم الخاء الاولى في القاموس، يعني القاموس المحيط، بفتح اوله كبلبال، انتهى من مصححه. الشيخ البيزوري رحمه الله بيقول لي قل خلخال، والمصحح بيقول له بادب ان صاحب القاموس بيقول خلخال، وخلخال هي الاشهر. لرجل اي متخذين لرجل بان يقصره بالاتخاذ، السوار والخلخال اتخذهما الرجل بقصد الاتخاذ. فلو اتخذ الرجل سوارا مثلا بلا قصد، لا للبس ولا لغيره، او بقصد اجارته لمن له لبسه بلا كراهة، فلا زكاة فيه لانه مباح. يبقى رجل اقتنى حليا من ذهب او من فضة لا بقصد الاتخاذ، لا بقصد الاقتناز، ولا بقصد اي شيء، بلا قصد، او بقصد اجارته ان يؤجره لمن له لبسه بلا كراهة، لمن يجوز له ان يلبسه بلا كراهة، وهو اما الصغير واما المرأة، فلا زكاة فيه لانه مباح اتخاذه للرجل حينئذ، مباح ان يتخذه الرجل يعني يقتنيه الرجل حينئذ، لانه اما لا قصد له، واما يقصد أن يقتنيه من أجل إجارته لمن له اتخاذه أو لبسه بلا كراهة، كالصغير وكالمرأة. قال لانتفاء القصد المحرم والمكروه، لأنك عرفت أن القصد المحرم والمكروه يكر على ذلك بوجوب الزكاة. تفضل ارفع صوتك. نعم قصد الإجارة نعم، ولكن كيف بلا قصد؟ يعني بلا قصد ليس هذا كان لم يقصد الكنز، لم يقصد شيئا. لا يقصد شيئا. لا يقصد شيئا. لم يقصد الكنز هو. يقول لا يقصد. النهاية سيظل موجودا بلا قصد. كما مر عندنا من شوية لما قال إنه هو ظل عنده الميراث سنة ولا يعلم به. بالضبط هي. بالضبط هي كما لو كان اقتناها بلا قصد. إذا مر عليه حول. والقصد ولا زال القصد غير موجود، الا يزكي؟ مباح، ما دام قصد مباح يبقى مفيش قصد، مفيش زكاه، مفيش زكاه، لانه لا زكاه في الحلي المباح، والان هو مباح له ان يكتنزه بلا قصد. إذا سألته في أي لحظة من خلال في خلال العام الحول ما قصدك باقتناء هذا الذهب، يقول لك لن أستحضر شيئا. طب عليك هذا معطيل للمصالح. وهذا نادر، وهذا نادر. طب مش من باب أولى اللي هو ورث شيئا حاليا ولم يعلم به، من باب أولى أن هذا عنده وليس له نية الذي لم يعلم، من باب أولى لا يزكي؟ لا لا، لأنه يعلم، ده فرق كبير بين اللي يعلم وبين اللي لا يعلم. ده يعلم ولا قصد له، لكن الثاني لا يعلم، والذي ولو علم لقفض، لأنه ألا يقصد الإنسان شيئا من ذهبه في غاية الندرة، والندر لا حكم له. لسه أجبنا عليه حالا، فرق بينهما كبير جدا، بين اللي ورث ولا يعلم وبين اللي علم أن عنده شيء ولم يقصد فيه شيئا. ده العبرة بالقصد عند الاقتناء ولا عند مضي الحول؟ عند بداية الحول، عند الاقتناء. طب علي زكاة التجارة الذي يملك ذهبا في نية هو جيره. علي زكاة التجارة. طب نعم، إجارات نفسك إجارات مال تدخل فيها الزكاة، يعني عند الذهب مقتنين من أجل الإجارة، وهنا تدخل زكاة فيها تلا زكاة، زكاة النقدين. السؤال ايه؟ يعني هو عنده اشياء للنساء، شيء عن مكان مخصوص للنساء، تأجيل للنساء، فهذا في زكاة من ليس في زكاة؟ في زكاة النقدين، لكن في زكاة المال، تجارة اللي بيقول عليها علي. الموضوع شيء، التجارة حاجة هي في الايه، في النسبة 2.5%، لكن عروض التجارة هي زكاة النقدين. يبقى نروح نقفل الدكان بتاعنا ونروح نقعد في بيتنا بقى. في أي أسئلة؟ قال: وخنثى ولا يجب في الحلي المباح زكاة، أما المحرم كثوار وخلخال لرجل وخنثى. قال: وخنثى فهو كالرجل في حلي النساء كالخلخال والثوار، وكالمرأة في حلي الرجل كتحلية آلة الحرب كسيف ورمح، كما هو عليه قاعدة الاحتياط في حقه للشك في حاله. هذا الخنثى يحتمل أن يكون رجلا ويحتمل أن يكون امرأة، فالأمر فيه على الاحتياط، فما كان من حق في حق الرجال يحتاط فيه، وما كان في حق النساء يحتاط فيه. فهو كالرجل في حلي النساء، إذا كانت حلي النساء يبقى يعتبر هو كأنه رجل، يعامل معاملة الرجال، فيبقى فيه زكاة، كالخلخال والسوار. وهو كالمرأة في حلي الرجال، إذا حل سيفه أو آلة حربه أو رمحه فيعامل معاملة النساء، يقال له أنت الآن في حكم النساء، ولا يجوز لك أن تحلي سيفك ورمحك بهذا الذهب أو بهذه الفضة، ففيها الزكاة، كما هو عليه قاعدة الاحتياط في حقه، والعلة للشك في حاله، للشك في حاله. نعم. إذا كده كل الذهب محرم على الفضة. ليه بقى؟ لأنه في حال كوننا أنه رجل تحرم عليه فلي النساء، ما هو حرام. احنا نتكلم بقى في زكاة ولا في الزكاة؟ لا، وقول قصد الحرمة والاقتناء الحرم. هو زي رجل بالضبط، مر علينا الكلام ده، مر علينا وانت كنت قاعد معانا، ان الخنثى كالرجل في لبس الذهب وفي الحرير ايضا احتياطا. قال: فتجب الزكاة فيه، وحيث اوجبنا الزكاة في الحلي واختلف وزنه وقيمته، فالعبرة بقيمته لا بوزنه فقط. وحيث أوجبنا الزكاة في الحلي واختلف وزنه، حيث أوجبنا الزكاة في الحلي واختلف وزنه وقيمته، فالعبرة بقيمته لا بوزنه فقط. يعني ممكن يكون ذهب وزنه صغير لكن قيمته كبيرة، لأنه في قطعة نادرة ذات قيمة كبيرة في الأسواق، فالعبرة بالقيمة لا بوزنه فقط. بخلاف المحرم لعينه، بخلاف المحرم لعينه كالأواني، فالعبرة بوزنه لا بقيمته. فلو كان له حلي وزنه 100 درهم وقيمته 300 اعتبرت قيمته، فيخرج إما ربع عشره مشاعا، ربع عشر 300 مشاعا، ويبيعه الساعي كذلك، ويفرق ثمنه على المستحقين، وإما خمسه مصوغة قيمتها، وإما خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف، وإما خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف، ولا يجوز كسره ليعطى منه خمسة ليعطى منه أو ليعطي منه خمسة مكسورة، ليعطي منها منه خمسة مكسورة، لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين. واضح هذا الفرع؟ مش يعني يعني على السيوة الاشتراك يعني. حاضر، نقرأ الفرع مرة أخرى. بيقول بس عرفت إن إن إن لو كان عنده ذهب له قيمة مختلفة عن قيمته يبقى يعامل بالقيمة لا بالوزن. أهو، وحيث أوجبنا الزكاة في الحلي واختلف وزنه وقيمته فالعبرة بقيمته لا بوزنه. يعني من ناحية الوزن قيمته 5000 جنيه، لكن من ناحية القيمة قيمته 50,000 جنيه، لأنه مضروب في وقت معين، لأنه نادر، لأنه كان مع الرئيس فلان الفلاني، فالعبرة بقيمته لا بوزنه فقط، بخلاف المحرم لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه لا بقيمته. فلو كان له حلي تفريعه، فلو كان له حلي وزنه 100 درهم، 100 درهم يعني في 5 دراهم فقط، ده باعتبار الوزن، واحنا قلنا الاعتبار بالقيمة لا بالوزن، وزنه 100 درهم لكن قيمته 300، وقيمته 300 درهم، يعني اعتبرت قيمته، العبرة بالقيمة، يبقى هيخرج قد ايه؟ ربع عشر الثلاثمائة قد ايه؟ نقسم على 40، خلاص؟ فيخرج اما ربع عشره او عشره، ربع عشره مشاعا، ويبيعه الساعي كذلك يعني مشاعا، ويفرق ثمنه على المستحقين. يبقى هيعمل ايه بقى؟ هيروح بايع ربع العشر مشاع، ربع عشر ال 200 درهم دولت قد ايه؟ الحلي وزنه 200 درهم. حاضر بس واحد بس يتكلم، هم وزنهم 200 درهم، يبقى ربع عشر ال 200 درهم قد ايه؟ 5 بس، مش كده؟ فهيبيع، هيخرج اما ربع عشره مشاعا، ويبيعه الساعي كذلك يعني مشاعا، ويفرق اللي هو الساعي ثمنه على المستحقين، وإما خمسة مصوغة، مصوغة يعني على هيئة الصياغة بيت اللي هي الجميلة اللي هي خليته لها قيمة كبيرة، قيمتها 7، 5 من ضمنها هذه المئتي درهم بس يكون قيمتها 7.5، ولا يجوز كسره ليعطي منها منه 5. نعم. ما هو الاعتبار بالقيمة، مش هو قال الاعتبار بالقيمة؟ ولا يجوز كسره ليعطي منه 5 مكسورة، لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين. يبقى لا يطالبه الساعي بأن يكسر هذه الحلي أو هذه الفضة المصوغة على هيئة حلي، لأن في كسره ضرر عليه، لأن في كسره ضرر عليه لفقد القيمة وعلى المستحقين. فإما حاجة من اثنين، إما يخرج 5 مصوغة، ما وزنه 5 دراهم مصوغة قيمتها عند الرجل 7.5، يبقى كده عمل اللي عليه، خرج بالقيمة، خرج وزن 5 بما قيمته 7.5. وزن مرادف للقيمة، خزن مساوي للقيمة. وإما يطلع يبيع الجميع، فيخرج إما ربع عشره مشاعا ويبيعه الساعي كذلك، يعني حيخرج الجميع مشاعا، يبقى أنا لي فيه ما بقي من ربع العشر، خلاص، لأن قيمته 300. هو 200 درهم وزن، قيمتها 300 من ناحية القيمة بس، ما عندوش غير هذا. واحنا عندنا زكاة 200 درهم، وقلنا العبرة بالقيمة لا بالوزن. فبيقول لي والله إما أطلع منها 5 قيمتها 5 وزن، قيمتها 7.5، يبقى كده عملت اللي عليك. مش قادر اعمل كده وانا هضطر للكتف. فاخرج الجميع والآلية فيهم ما بقي من ربع العشر. يعني هيخرج الجميع من الآلية ما بقي من ربع العشر. العشرين دول هيطلع منهم خمسة مشاع وليا فيهم الباقي اللي هو 195 مشاع. يقول لي خذ يا ساعي، خذ يا ايها الساعي، بعها مشاعا. يبقى انا والفقراء نشترك فيها، هم لهم خمسة وانا لي 195، يبيعها فتنتج القيمة اللي هي 300، فاخذ انا، اخذ انا الباقي بعد الزكاة، يدفع المستحقين قيمتها واخذ انا الباقي حتى لا اظلم. يبقى لا اظلم ولا يظلم المستحقون. يبيعها باكملها ويكون الجميع له وللفقراء بالمشاع. قال مرة أخرى: اعتبرت قيمته فيخرج إما ربع عشره مشاعا. يقول لي طب استلم، بيقول للساعي استلم مني كل العشرين، المئتين درهم اللي قيمتها 300 خذها كلها، بس أنت لك فيها ربع العشر مشاعا وأنا لي الباقي مشاعا. فكده كده يكون قد أخرج ربع عشره مشاعا. ويبيع الساعي كذلك يعني على المشاع، ويفرق ثمنه اللي هو ربع العشر دوت على المستحقين ويرجع له الباقي. بقيت ال 200 درهم. والحل الثاني ان هو يخرج خمسه بس بلا كسر، خمسه سليمه بلا كسر قيمتها 7.5، ولا يجوز كسره ليعطي منه خمسه مكسوره. الحل الثالث ده ممنوع لانه سيكون فيه ضررا على الاثنين، على المالك وعلى المستحق، لان فيه ضررا عليه وعلى المستحقين، سيفقد قيمته، هيكون فيه وزن لكن بلا قيمه. هو يقل القيمه سبق قلنا، هيقل طبعا القيمه. نعم. فهنا يقصد ان احنا ممكن نفرض خمسه بس القيمه نفسها بتاعت الخمسه دي 7.5. لا يعني مثلا زي خمسه غير مكسوره، خمسة غير مكسورة. حلي، حلي ده ممكن يكون أكثر من حاجة، ممكن يكون حاجة من متعلقة في الأذن، في الرقبة، إلى آخره. لو طلع عندنا واحدة من هذه فردة حلق مثلا قيمتها 5 دراهم، وزنها 5 دراهم وقيمتها 7.5، هذه هي المرادة. نأخذ هذه الخمسة الحلق اللي بخمسة دراهم وزنا وسبعة ونص قيمة، يبقى هي دي حق الفقراء. لا حل إلا أن نكسر، ممنوع الكسر، يبقى نخرج الجميع. نعم. هو ده قيمة، ده ما بيتباعش، ده بيتباع بالقيمة. اي حد مثال، ده مثال، الرجال لا تقف مع المثال، مثال والله مثال، بس بلاش حكايه الفرده والفردتين. سبق قلنا حكايه ان في حد اخر ايضا ان هو يشتري نصهم، اي يشتروا نصهم او يشتري ثم على الكرامه، غير موضوع اللي هو المشايع وكده. قلنا هيك لما تقول ليه حق والبيع لاي حد بقى، يبيع للفقراء، يبيع لغيرهم، المهم انه يبيع وخلاص. ده ده ده داخل كلامك، ده داخل في الكلام اللي معاك، انه يبيع، قد يبيع يبيع للفقراء، اللي هو خذ يا فقراء حقكم ورجعوا لي الباقي. الساعي ياخذ منه ال 200، ياخذ ال 200 كلهم يديهم للفقراء ويجيبوا له الباقي. من الحل الاول هو المشاع. طب هو الحل هو يشتري نصيبهم مع الكرامه، كل ان هو يجوز له ان يشتري نص لما كان عنده مثقال الذهب النقاب، قال يجوز شراء هذا يعني الواهب او المزكي يشتري هذا النص بس مع الكرامه. وماذا يجوز برضه بس يعطيهم الذهب. ايوه بس ده مش داخل ضمن المشاع، الحل الحدود دي ضمن المشاع. هل يعتبر مشاع ايه؟ صورها كده هيعمل ايه؟ هو النصيب بتاعه بيعطي يعني هو ليه نص نصيب معين من هذا الذهب، فكيف يكسره؟ احنا قلنا هذا ممنوع، فيشتري نص منه، ولكن قلنا هذا مع الصراحه ان كيف يعطي شيء ثم يشتري. طيب بلى الان هذا ضمن المشاع، هيبيعه بعد كده يرجع ياخده تاني. لا ياخده اللوكس بتاعه يشتريه مع الكراس. طيب ده ما يعتبرش مشاع، ليه ما نورش مشاع ليه؟ هو باع واشترى تاني بس مع الكراهة. اداه لهم وبعد اداه للفقراء واشترى تاني مع الكراهة. خدوا في ايديهم واداهم قيمته. يعني يعتبر بيع يطلق عليه مشاع؟ طبعا. ما خلاص استلموه واداهم حقه. هم حقهم فيه قد ايه؟ حقهم فيه ربع العشر. خدوه بفلوس. خدوه باي حاجة تانية. بقمح باي حاجة. بالنسبة ده 200 الى 300 يبقى دي نسبة 2 الى 3 ممكن يخرج الكين صح لا لا لا لا مش القيمة يتعين فيها في عينها لازم يخرج عينها طبعا من الذهب عند الشفاية من الذهب عند الجميع من الذهب لين دلوقتي اللي معاه حلية ما عادش معانا حلية دلوقتي احنا ما عادش عندنا تخرج من الذهب نفسه لا من القيمة لان القيمة الفلوس دي تساوي فلوس اللي هي النقود دي تساوي الذهب واحد تساوي الذهب واحد طب ليه هنا ما تخرجش القيمة لما القيمة هي تساوي الذهب برضه هو ما فيش هم عندهمش الا الفلوس ما عندهمش حاجة تانية ما عندهمش غير هذا الذهب الذهب هو الفلوس العملة إما ذهب وإما إما فضة إما دنانير ذهب وإما دراهم فضة. إنما حاليا يجوز إن هو يخرج جمال لأنه يكون بالإجماع. ما عاد أنت بس حد لي سؤال؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم غدا إن شاء الله نكمل الكلام على نصاب الزروع. ولو كان له إناء كذلك اعتبر وزنه. لو كان له إناء كذلك يعني إناء قيمته أعلى من وزنه فيخرج خمسة من غيره أو يكثره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا مرة ثانية ولو كان له إناء كذلك يعني قيمته أعلى من وزنه كذلك يعني قيمته أعلى من وزنه ما الحل؟ قال اعتبر وزنه كما أخذت قبل ذلك في الأواني لأنها محرمة لعينها فالعبرة بالوزن لا للقيمة قال فيخرج خمسة من غيره من غير الإناء ذهب من غير الإناء أو يكثره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا كما فعل في الحلي لأنه محرم لعيني محرم لعيني يعني لا يعني مهدر عند الشرع لا يجوز اقتناؤه أصلاً